وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها أن ترمصان. يذكر لنا مالك بعد هذا قضية صفية زوجة عبد الله بن عمر اشتكت عينها، قالوا لها اكتحلي تداوي، قالت لا، حتى كادت عينها أن ترمص، يعني تأتي بالرمد أو تصاب بالرمد. إذا اكتحال العين عند الشكوى واجب ولا جائز؟ ها؟ جائز، ليس بواجب. الإحداد واجب وعند الضرورة دين الله يسر تكون رخصة، لكن هل يتعين أن تتداوى وهي حادة؟ نرجع إلى القاعدة الأعم، يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. من يا رسول الله؟ قضية الشفاعة وقضية البعث، يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ومن النبي ومعه القوم، جاء قوم موسى إلى آخره. ثم قيل له صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتك 70,000 بغير حساب، قالوا من؟ قال الذين إيه؟ لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاش ادعو الله ان يسألني اجعلني منهم، قال انت منهم. قام الثاني قال المسألة ما هي خلاص كده، سبقك عكاش واسكت بس، كل واحد يقوم يسألني منهم هقول له لا. سبحان الله العظيم، والله يا جماعة شوف شوف حسن، نقول ايه حسن التخلص، لا حسن المنطق والتلطف. انت خطر سبقك بها عكاش، حيزعل لما صحيح عكاش سبقه، لقول لا بس اسكت هيا عكاش وخلاص. طب ليش انا كمان ما خلينا عكاش معاه؟ لكن لا، لطيف سبقك بها عكاش، خلاص انتهينا، ما في واحد قايم تاني وسد الباب. الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، الرقية والاسترقاء والكي كل ذلك من المعالجة، وعلى ربهم يتوكلون. ويا اخواني بالمناسبة بعض مشايخنا الشيخ محمد بن تركي، اهل المدينة كلهم يعرفونه، من رآه ومن سمع به، دخلنا عليه في بيته، كان له لنا عنده دروس، فاذا بالحمى شديدة عليه، تلطفت معه وما يتحمل شكة ابرة، في حبوب في كذا في كذا، ظنيت انه ما هو دار عن شيء من هذا كله. كان جوابه رحمة الله تعالى عليه وعلى مشايخنا جميعا والمسلمين، يا فلان الى وقتي هذا لم يدخل من هذا دواء قط. ايش معنى هذا؟ يعني كان تجاوز 60-65 مشارف على 70 سنة، مشارف على 70 سنة، ويقول يا فلان الى وقتي هذا لم يدخل من هذا، يعني من فم لم يتناول دواء. شو تبغى تقول له بعد هذا؟ عسى الله ان يجعل له اياك من 70. قال امين. فاذا كانت صفية منعت ان تتداوى، هل نقول ان عدم التداوي واجب او ان التداوي حرام؟ ويقول هي فعلت ذلك من نفسها، اما ان تمسكا بالاحداد واما توكلا على الله. ما نستطيع ان نجعل هذا منها حجة على الاخرين؟ لا،